الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أنا أعمل في مدينة الخرج. يقول: قد خرجت من منزلي وأنا في أحد الهجر قريبة من مدينة الدلم وتسمى الرغيب، والمسجد عندنا يؤذن الفجر الساعة 3:42. يقول: طلعت من بيتنا الساعة 3:30 ذاهبا للعمل لأنني عسكري، على أنه بقي معي 20 دقيقة على أذان الفجر. يقول: وكان في بالي أنني أو في خاطري أنني سوف أمر على محطة وأخذ منها ماء للشرب. يقول: تفاجأت عند وصولي لمنطقة الصحنة وهي على الطريق بين الرغيب والخرج أن المؤذن يؤذن، وكانت الساعة 3:33. يقول: مررت على محطة بنزين بعد الصحنة واشتريت منها ماء وأمسكت على الساعة 3:42، فهل صيامي صحيح؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. يقول الله عز وجل في شأن بيان الوقت الذي يجب على الصائم أن يمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات عنده: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فلم يعلق الله عز وجل وجوب الإمساك على الصائم بالأذان، لا سيما إذا كان الأذان متفاوتا، فمنهم من يتقدم على تبين الفجر ومنهم من يتأخر عنه. فكان الواجب على السائل أن يمسك عن الطعام والشراب إذا تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وبما أنه لم يفعل ذلك، وقد سمع بعض المؤذنين يؤذنون لوقت الفجر ثم شرب بعد أذانهم ماء، فإذا كان هذا المؤذن الذي سمعته من جملة المؤذنين الذين يتقدمون ولا يراعون الأذان على الوقت ولكنه يتقدم على الوقت، فحينئذ لا عبرة بأذانه ولا ينظر له بعين الاعتداد. فإن من المؤذنين في رمضان من يؤذن قبل الفجر ب10 دقائق، بل وبعضهم قد يؤذن قبل الفجر بربع ساعة، وهذا خطأ عظيم لا بد من تنبيههم عليه، لأنهم بهذا الفعل يحرمون الناس من الأكل والشرب في جزء من أجزاء الليل، وقد أحل الله عز وجل لهم ذلك. فبما أن هذا المؤذن تبين لك أنه أذن قبل الفجر ب7 دقائق إلى 8 دقائق إلى 10 دقائق، فإن شربك بعده لا يعتبر مفسدا لصيامك، لأن الصوم لم يجب في حقك بعد، وإنما أنت تأكل وتشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا كنت ضابطا لأذان الفجر بالساعة التي معك وكانت ساعتك منضبطة على التوقيت الصحيح، وعلمت الدقيقة التي يؤذن فيها للفجر، فإنك لا تعتد بأذان هذا الرجل الذي أذن قبل دخول الفجر، ولك أن تعمل في هذه الحالة بساعتك، لأن الساعة تعتبر قرينة قوية تدل على موافقة تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فبما أنك شربت وأنت عارف بوقت أذان الفجر على تقدير ساعتك، ثم لما جاء الوقت للإمساك عادة أمسكت، فأنا أرى والله أعلم أن صيامك في هذا اليوم صيام صحيح لا غبار عليه، ولا يلزمك قضاؤه لأنك لم تتجانف لإثم، فأمسكت فشربت في الوقت الذي يجوز الشرب فيه، وأمسكت في الوقت الذي يجب عليك الإمساك فيه، وما سمعته من الأذان قبل دخول الوقت غير معتد ولا معتبر به، والله أعلم.